ومن واجبها أن تترسم خطى إبراهيم في الدعوة وتتأسى بإبراهيم في الأخلاق والسمات، فإن الله ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن ووفى بما عاهد عليه الله وقام بجميع ما أمره به ربه. وإبراهيم الذي وفى، ولذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير البرية. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو خير البرية بأبي هو وأمي، وهو سيد ولد آدم ولا فخر. ومن هدي إبراهيم وسمته تكليم الأظفار وقص الشارب وغير ذلك من مستحسن العادات وجميل الآداب. وإنك لتحزن حين ترى شباب المسلمين وقد خالفوا سنة إبراهيم فأطالوا أظفارهم وعلى رؤوسهم القزع في أشكال غريبة لا تمت إلى ديننا ولا عادات مجتمعنا بصلة. كل هذا تقليد لليهود والنصارى. أيسرك أخي الشاب أن يراك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ ألا عودوا إلى الله وتمسكوا بدينكم، فأنتم أمل الأمة وعنوان سعادتها ونهضتها ومجدها. وانظروا إلى اليهود كيف وضعوا شعارات دينهم في العلم الرسمي، وانظروا إلى النصارى كيف وضعوا الصليب في أعلام دولهم، وانظروا إلى الفرق الرياضية كيف وضعوا الصليب في زيهم الرياضي. فهل نستحي من إظهار شعار الإسلام وهم لا يستحيون من الكفر؟ أخي الشاب، أنت من أمة متميزة في دينها وأخلاقها وسماتها، فاستعصم بالله والزم غرز محمد وتشبث بتعاليم دينك، وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. أمة الإسلام، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم وقالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. نعم، نحن أولى بموسى منهم وأحق بالشكر والفرح بنجاة موسى وانتصاره على فرعون من اليهود الذين حرفوا الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ويوم عاشوراء يوم عظيم مشهور،